الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن سورة الرعد آية 9. سبب نزول الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا فما هو يتقارئ ما يتوهم يكفرون بالرحمن معلوم لكتابي همو تفسير كان وغير أي شهاتوا كهو كارك ويا هاوش بيدا كاركان قريش إنكاري ناوي الرحمن يعني كرد كناوي أكلنا وكان إخوة. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. تقول يا الله يقول يا الرحمن فهلنا يلونا وانا دعوك إلى خير مهربان فله الأسماء الحسنى الإسراء آية الصدودة. والرحمن اسمه وصفته ناي خوايا وهلوها صفة خواشة صفة الرحمة لي ورقيت دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه وهي من صفات الكمال. أمنا وناي الرحمن صفة رحمة لورجلت رقائدك لهم ناوك صفة ورجلت بلام لصفة ناو ورناجلت وهي من صفات الكمال وتصفتي رحمتي خير ميربان نقصاني تيدانية فراوانة ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده فنجا أقل هاوش بيدا كركان إنكاري نايك لنا وكاني خوايا كذبت وأناويش رحمانة كبلغية لسر تواويتي خير مهربان. فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك فقال إنكارينا وكبكا وبقمان إنكاري معنينا وكشأكا قبل أن أخوان الرحمن نية كواتا صفة الرحمة الشينية والرحمة بزي الشينية والعياذ بالله. فإن جهم بن الصفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى. جهم يكان ووانيك شون أوانك وان جهم يكون الصفوان أوان برباور ينوايا بقماني خويان كناوي الرحمن بوغنية لسر صفتي الرحمة صفتي الرحمة خير مهربا. وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم همان شواء معتزلة وأشاعرش همان بوشوني جهمي كان هنا يا جهمي كوري صفوان فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة من أهل السنة بويا زورك لزانيان أهل السنة حكم كفر أن داوا بسريانا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. إمام اللالكائي هو الروايات كردوة وأروها بيش أيش طبراني كبينصد عالم لعلماء أهل السنة حكم كفر أندا وبسر أو أنا دا كإنكاري ناو وصفات خواك 50 في 10 هني بينصد. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جهمية كان وأوانش كموافق جهمية كان لسر إنكاري كدني صفات إخوة جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعود جلاله واروا إنكاري أو صفتان شان كردوا كبيغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسي كردوا لصفات إخوه وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم بلغان شيء لسا إنكاري كدني ناو صفات إخوة أصلي كي بطالي خويا كدايا ناو أصلوه من عند أنفسهم وتهيج بلغي كان بتستوانية بلغو تنها بريتيا لا أقلي خويا رأي خويا أو أصلبت علي أوانتشيا. فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام كان أو صفتانا صفتشتانك كأبي أشتا جسم بيت فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما وكان أقربلين أجرم يربان صفة الرحمة هي كواتا خوا جسمي هي والعياذ بالله. هذا منشأ ضلال عقولهم سرتاي قمرابوني تيجيشني أوان ليو دسي بيكردو بعقلي خويا شيان كردوا خالقيان تشبيه كدوب مخلوقه كان الرحمة صفة مخلوق مخلوق جسمه كوات النبي بوتيه بخوا صفة رحمته. لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوق كان قيشتون لصفات إخوة يورو مهربان إلا تيقشنيان أواندايا كأتوانا أوا لتايبت من ديكاني صفات دروس كراوكان صفات مخلوقين. فشبه الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه ويا تشبيه خوايا كردوة بتيجيش جنو وهروها بوشوني خرابي خوايا تشبيها كردوة بدرس كراوكانو. ثم عطلوه من صفات كماله دوائوا إنكاريا كردوة كصفات خوابه وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات دو اوا خوان تشبيه كدوا وصفات خوابا واني كوا ناقصات صفات مخلوق هم ناقصة كتعطيل يانكت كوتين خواه صفاتاني نية وكو أوشتاني كوا نبيت هرشتيا نبو صفاتي شينية فشبه أولا يكام تشبيه انكروب مخلوقه إناش بيت خالق مخلوق كيكوابت بويدو همي أكردوا وعطلوا ثانية كان بويلو تشبيه رزقاليان ببيت بعقلي خويان أويك ألين خو صفتانيني وشبه ثالثا بكل ناقص أو معدوم كنيبت كواتوكو همونا تواوكو وكو همون نبيك واي الشيك أنا بو صفتي شينية والعياذ بالله فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة كواتا كردوايا نكردوا بويكا بوقي قرآن وسنة الأسر من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته ويكاب القرآن والسنة بلقي لسري أوي كبا وربونا بو وصفاني كخواهي رمي ربان بو خواهي كردوا ووصفاني كبيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم بو كردوتي بو خواه بو شويك لقال قوري خواه دا بقنجاتي هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها هو برباوري سلف بوا وزناني سلف فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم سلف باوري أنهبوا بونا وصفتانيك خواهي رمي ربان ثباتك لبخ ويك القرآن خبري داوة بيمان وأروها أويك بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حديث صحيح كان دا خبري داوة بيمان خير أو ناويها وصفتيها أويك أواني أواصل قردان كردوا خوان بعقل خوان ببوشوني خوان برباوري كان دروس كردوا دعاء أوى قرآن والسنة أويك موافق عقل أوان بيت وليان قلتوا أويشك بحساب لك العقل أوان نقول جي رديان قلتوا يعني اعتقادا بخوان درس كله دعائي سريدي لك أنك أما منهج السلف أوى استدل ثم اعتقد بشا بلغ كان صحيحي بلغ كان كهبت دو ماناي تشيا او بيرو باور لو ولي بقيت وي اوان اظن هر آيات حديثك كالقل عقلي انا نقون جيت او دا اوية تأويلي اكن بوشي او ماناك اقوارن كخويا بيانويت يا ولن منسوخة ببيك بلغة شبه لسر نصي يا وين كاريك إن كاريك بشويك كان ألن أولا قل قوري إخوانا أقول شي بحساب إخوان تنزيه إخوانا كان لما أنا إخوانا بدور بقلين لهمو قماني كخراب كبدة بالخوان كما تسأل إثباتي عن كردوه وشويك لقرآن السنة تعاتو إثباتا بلا تمثيل نعتوك مثل صفة مخلوق واحد فمخلوق مخلوق والله خالق خالق مخلوق لهش يكدا وكو يكنين وتنزيها بلا تعطيل. ولا سلفيش هرشي كوا لقل قوري إخوانا قنجيت وتيانا خوادولا لو تنزيه إخوة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بلان قوى يقولون مهربان بوني هيا بوني هيا بلان لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه. قصكذن دربار الصفات إخوة بشيك لا قصكذن دربار الذات إخوة هل بشين أو أروت وتويك إيماني بذات إخوة هبو ببوني لإخوانا بها وهروها صفتي هي بونا وصفتانا خوي قرومي أربان تعريفي خوي قرومي عبدكان تابي ناسا تاوكو بزانا أو خويك باورمان بهنا وكاني تشي صفتكاني تشي أفعالي تشي. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات فأهل السنة يقولون ذلك. جهمية كان معتزلة أشاعرة أوان باوريا بوهية كالله بنيه بلا ما لاشين على نوكو ذات كاني ترنيه بوني خواوكو بوني مخلوق نيه كبوني خواوكو بوني مخلوق نبو نشبها بوا كواتا هربوا اتوانيت ملكتيان بكيت بوي كوا بيان او تريت دي خواي يرمي هربان ناو صفاتي هيا بوشيوك القرآن والسنة هاتوا أو ناو صفتاني خوا وكو ناو صفاتي مخلوقني. هذا موان إثباتي ذاتي أنكربو خوا وألين ناشو بها ذات كاني تروا ناو صفاتي خواش ناشو بها بناو صفاتي مخلوقه. يا يعني شاعرة كباوريان بحوت صفتي خواهي باوريان بصفتة كانت تلينية بوشي أذين باوربون بوانتر أشبه بصفاتي مخلوقه أي أو حوتين بنا أشبه بصفاتي مخلوقه تسأل أخيري خوان ناقشي بكت كواتاوان باوريان بحوت صفتي خواها بو كأم حوت صفتا ناشبه بصفات مخلوقه ولند صفتكان تريش ناشبه بصفات مخلوقه باورن بصفات حياته من خواهي قرم مهربان صفات حياته اي مخلوق شهيتي لآخر ناشبه بيكو صفات حياتي خواه لايق خواهيتي صفات حياتي مخلوق لايق خواهيتي زور شاك صفتكان تريش هروه شو بلقيك تاني أم حاولت أجاب كونه لوانيتر هيج هرب عقل إخويا أنت وزن إلزام يعني بكيت تم بعورد بواهية ناشبة أوانيتر هيج ناشبة. بله ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونوعية جلاله لا تشبه الصفات خلقه. يعني على السنة جماعة وعلي توات الصفات كان إخوة الصفات التواون ويك القرآن السنة هاتوا ويك أخوة أخوة وصفي إخوة يكردوا يعني في أغمى صلى الله عليه وسلم وصفي إخوة يكردوا الحديث الصحيحة بهمان شيء أو صفات أنا يتريش ناشو بيبا صفات مخلوقه فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا. وتآلي السنة باوريان بكتاب إخوها باوريان بهم القرآن باوريان بسنة صحيحة كان في أغمره صلى الله عليه وسلم تناقض يعني وكو معطلة كان. وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا حول صفات إثباتا كان إنكار يدركا ما تريد كان يكن بهشت إنكار يدركا وتناقضا إيمانا بحول صفات إخوايا ناشبه بصفات مخلوقا بهشت صفات ناشبهت بصفات مخلوقا وصفات كانت شروال تتناقضا بشي باوران بهندی که هیو باوران بهندی که ترینی بر اوان بیا باور بون باوی که لقرآن و سنت هاتوه در باره اینا و صفاتی خواه فتناقض فبطل قول المعطلین بالعقل والنقل ولله الحمد والمنه و اجماع اهل السنت من الصحابة والتابعین وتابعيهم وأئمة المسلمين كواتا قصي أوان بطالبوا بعقل وهروها بنقلش هرب أقلق إخويا بورن بحوتينية ناشو بصفات مخلوق خوان وعلى اعترافك ما هو صفاتي كبور من بيتي ناشو بها بصفات مخلوق دي أوان تي ناشو بها بصفات مخلوق أو بعقل إخوان جايبر والقرآن والسنة إيش بوجي لسر أوي كخواج ورمي هربان هروح وصفتين نية كأوان إثباتين كده بوكو صفاتي تريش زور كوات أوان روح وصفته ورق إنما هو آيات وحديث باسكة الصفات كاني تريش الآيات وحديث باسكة كوات بعقل وبنقل إيش أوان شيبو أوان سكيان سكي بطالة باوران بهندی که و باوران بهندی که تری نبی که عقلی پیش خصوش که اوان به عقل ردی دنو مفهم بالعقل و نقل و قصنا فالعلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم زانان اهل السنة تبیان زور نوسیوا با برپرسدن وی بیرو باوری جهمی کانو همو آنی که انکاری صفاتی خواه کن و معتزله و شاعر و غیر اوان فی ابطال هذه البدع و ما فیها من التناقض و التهافت و بطل کنوی او بدعانی اوان او بدعانی کوا تناقضی تداهیه يعني دجبة يكن وهرواق سيب ربوش كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور الرد على الجهمية والمعطلة وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي والرد عثمان السعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي أو يكون نك صابوني يسته وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النملي وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث ومن متأخريهم ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن خدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيره رحمهم الله فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. يعني أوانك أهل أهوان أوانا بوشونكيان بوكويكنية جهم يكان إنكاري هم صفات إخواك أشاعرة إنك باورن بحو صفات إخواك دواء أوان ما تريدي على هشت هندي كتيريان أذن باورن بناوكان هيا باورن بصفات نية وهندي كتيريان باورن بهج ناو صفات يعني أذن الله حج ناو صفات نية والعياذ بالله هو تفرقه يعني يكني نقل يكتري ده بوشونيان بشبشة تشعب الآراء تنها أويك لسا السند ما وتوا أو أنا بوشونيان يكا هم أوزان أنيك كتابة كان ينهي لردي أنا أبو أوان هم ين بوشونيان يكا تنها مقال عبارة كان جاواز بيت لكن همان بيرو باور ان هيا لا اودك باور بنا بهمو ناو صفات اخوة بوشيويك لقرآن ولصحيح سنة بيغمرا هاتوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بخاري مجمع الصدو بستحات. علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين إمام علي رضا إخواني به تيقى الخلفاء الراشدين أم قولي فرموه وسبب هذا القول والله أعلم وتني أمقسيا ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ تصدمي أودا خلقك الزور رويان كذبوا حديث وهروا خلق الزور يشهبون شيروك يعني خندو بخلق حكاية يعني بخلق يجرعوا فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل وتلا حكاية كان أنا وكم رشوية هم وانك إيش حكاية جرانا ويا حديثي أو توباسا كم كنازانا ملك يوهي نسل شاوى أداد نأزان ريت. وقد كان هؤلاء القصاص لعدم تحريهم الصدق فالأوان ناقرم زان أمشتر راسا يانية في ذلك يالوان بيستوى لفلانا مجلسة فلانا كسوايوت يعني الأم حكاية تملوك تيبو ورقتو سببا في وضع كثير من الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو كاريك أبوكوا أو حديثانا بروس بكريت وبدأ تبار في أغام الصوصر ذكر أئمة الجرح والتعديل وحذر الناس منها زنايان أقداري خلقان كردوه لا أحاديث قصاص ودونوا دواوين الصحاح والسنن والمسانيد فلا ينبغي لأحد اليوم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا بذكر من خرجه فمدرسنية وهيش كسي الأمروش قاردا قصيك كردويك إقرارك بدأت أفار في أغامة صلى الله عليه وسلم إلا أبي بليلك يواهي وخير وأولى خير ترو باشر وشاكتش أويا أن يشفعه ببيان درجتي من الصحة أو الضعف إذا كان في الغير صحيحين إذا كان في غير صحيحين كواتا باشر أويا ككير روايتي أكات أو بله وزنايان الرحمة إخوان لبيت كبصحيح عندنا بيت يان بضعيف أوج باسكت يعني أوانيك لغير بخاري ومسلم هاتو. فربما استنكرها بعض الناس وردوها وردها يعني أقنجي هندي لخلقي إنكاري أو حديثانا كذبه كشيرو خوانا كان بس ينقل كان بخوا أمان لا حديث به رديان دعوته. وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فما قنجي لهندي كان أصلي هبه يعني معنائك الراستي هبه لحديث كان يترى فيقع بعض المفاسد لذلك كما تهندم مفسدها الروادات. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنهم إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف صنكا بعامة خلق إلا بوشني بكوا خلقي ليت يبقى حتى بتوان خلقي قناعات بيوكن ينفع الناس في أصل دينه وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك. بس بيرو باوران بوكن بس حكم كان بوكن حلال وحرام بورون بكنوا كخلقي الدواء وين ليكراو علم بزان علما هاي بحلال وحرام كان حتى وكوي حلال أنجاي بدن أو حرام خوان لبدر بكرن نك مشغول عن مكان بشي كتراو مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب لا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. أقل خلقي شارزايا النبو تيجيشني النبو يعني تواناي تيجيشني النبو للشيك دا وكاتا ردي حقك أدنو قبولي ناكا وسرك يشبوئي كوابدا أما دروية بتايبتي لا سدم مامي علي دا كأوانا الزور بون قصة كدنيا وحكايتيا ومناقشات الزور عن دروس كدو. وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته. ويفرميت شيخنا المصنف رحمة الله ببي خوش نية ك شيب خنته بو خلق إلا أوان بو بخنوا أوان بو باس بكان ك سودي هاب بو أصل دينك يعني بيرباوريا عبادتيا معاملاتيا كأواهش كسي يقنية بدا من بيويسين بواني بيزانو همو كسي بيويسين بواهيا بيرباوري باك فير بيت عبادتي لسر سنت بيت معاملاتي معاملاتي كشعيبه. وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع. هنا خذ بكتابان أبو خلقي باز بكري لحكايته لو تارة أبري خلقي دور أخاتوا لأصل دينكان قدان برباوريان عبادتيان معاملاتيان أخلاقيان كأوه جبتليك وبسوتليك أبويا وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده والمعصوم من عصمه الله. لو كتب ندا أفن الشيوائي تيدا هيا كدرسني توبيرو باوري بي بيت بالراسني بلغني لسري وأوانيش أو زانانا رحمة إخوان نبي خو معصوم نبول تنها أخوة يرمي ربان كيف بارزي لها الله أو أي بارزي. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ينهى القصاص عن القصص نهي أكلوانيك حكايات خنوب وخلق لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك. حكايته كان شي زور غريب يتيهاو اشتياهاو لقى العقل شارقي في نادا ناقنجا دعوة جوا نادا لكيو نقلي بكانت صحيحة صحيحة النية هل أونيكوا بيني بيتا يعني بيستي بيتا ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور. يعني إيش كسي بوينية إلا بكسك أمير بيت وأمير لسردمي أوانا عالم بوا يا أوي كسك رقيب يدرابي. وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا. أو نيك ني معاوية رزاي خوالي بي همي بو أو بكا فارزقاري بكريت خلقي بردوان بن استقامانا بلا سرقي راست بعلم وكردوي بيبكن نيتو مبستيان رزامن دي خوابت لا كده وكان أنا. وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها وواسبيانا لهم أوشتانيك وكارا بو درشونيان ودركوتنوان لرقي الراست هرشيك دوري بخض الرقي الراست وازل يبينا كبتيلا بدع كان وأوشك هو كارا بودر اسبوني بدعة. والله الموفق للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله. تناقوا أجرم يربانا يارمتي عبد كاني أداة بوشتيك والراس بيت أما عبد هيشتوا نودة صلاة كينية إلا أويك أخوة أجرم يربان كي ببخشيت. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.